قلنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا، وذكرنا دليل جوازه دليل جواز العقل، بل ذكرنا دليل وجوب. فهد، ما هو دليل جوازه؟ لأن الله بيده الأمر وله الحكم، نعم، فله أن يأمر بما عباده لا يقتضيه رحمه وحكمه. أحسن. طيب، وجوبه؟ قال تعالى كتب ربكم على نفسه لا، وجوب العقل أن النسخ إذا وجز مقتضيه وجب عقلا، لأن هذا من رحمة الله عليك. يعني لأن النسخ معناه إزالة الحكم السابق لمصلحة تقتضيه، كذا ولا لا؟ فإذا كان لمصلحة فإن كل الأحكام الشرعية لمصلحة العباد، فواجب أن يوجد النسخ لوجود المقتضي. ولهذا قال ثم إن مقتضى حكمة الله، من هنا يكون التعليل لإيش؟ لوجوب النسخ. فإذا وجد مقتضي وجب أن يقع وجوبا عقليا. أما وقوعه شرعا فلأدلة، وقوعه شرعا لأدلة، منها قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ووجه الدلالة أن هذه الجملة الشرطية وليس السلبية، لم يقل الله عز وجل لا ننسخ الآية، بل قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والشرطية تقتضي وجود الشرط والمشروط إلا إذا قام دليل على امتناعه، وهنا ما في دليل على امتناع النسخ. وعلى هذا فيكون في الآية دليل على جواز النسخ، على وقوع النسخ شرعا. فإن قال قائل نأتي بخير منها، واضح جواز النسخ، لأنه بيأتي ما هو خير. لكن أو مثلها، كيف يكون النسخ من شيء إلى مثله؟ وهل هذا إلا عبث؟ قلنا المماثلة ليس المراد بها هنا المماثلة من كل وجه، بل قد يكون المراد بالمماثلة في الصورة فقط، مع اختلاف ما يترتب على كل واحد. مثلا نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، ها؟ مثل، ها؟ مثل، يعني المكلف لا فرق عنده بين أن يستقبل بيت المقدس أو الكعبة، كل واحد إن شاء استدرناه وإن شاء استدرناه فهي مثلها، لكن فيما يترتب على ذلك ليست مثلها. في التوجه إلى بيت الله الذي هو أفضل بيت على وجه الأرض وأول بيت على وجه الأرض، لا شك أنه أصلح العباد من أن يتوجهون إلى بيت المقدس، على أن التوجه إلى بيت المقدس قيل إنه مما أحدثه اليهود والنصارى وليس قبلة الأنبياء. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الرد على المنطقيين وغيره أن الكعبة قبلة لجميع الأنبياء، ولكن اليهود أو النصارى غيروا هذا وجعلوا الاتجاه إلى بيت المقدس تعصبا. فإذا يكون النسخ هنا واجبا ولا لا؟ يكون النسخ هنا واجبا، لأنه رد إلى الأصل وهو الاتجاه إلى إيش؟ إلى الكعبة. فصارت المماثلة ليست من كل وجه، ولكن المماثلة ولو بالصورة، ولو بالصورة. والمماثلة ولو بالصورة قد تقع في المحسوسات وفي المعقولات. طيب، قال دليل آخر قوله تعالى الآن خفف الله عنكم، فالآن باشرهن، الآن يعني وقبل الآن خلاف ذلك، قبل الآن خلاف ذلك. فقوله الآن الذي هو ظرف للوقت الحاضر يدل على أن ما سبق هذا الآن على خلاف ذلك. كيف الآن؟ الآن خفف الله عنكم هذا في المصابرة، أوجب الله سبحانه وتعالى على العباد أن نصابروا مثليهم، صح؟ كم؟ 10 أمثالهم، أن نصابروا 10 أمثالهم. فقال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، وإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا، الواحد بعشرة. ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. هنا تخفيف بإيش؟ بالكمية ولا بالكيفية؟ بالكمية والكيفية. ليش؟ لأن الأول إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فهم أقل عدد وأقل تكاثف وتشجيع. أيما أشد أن يشجعك 200 أو 20؟ الأول. ولهذا قال إيكم منكم 100 صابرة يغلب 200، 100 صابرة يغلب 200. الأول 20 يغلب 200، فصار في العدد وفي الكيفية والتشجيع، فأن 100 تشجع الإنسان أكثر مما يشجعه 20. طيب زين، ها؟ ما فهمت. أين أنتم؟ فهمتم هذه؟ طيب إذا كان ما أنت الآن مقابلك العدو 200، إذا كان لك عدو قدره 200 يقابلك، فهمت؟ ومعك 9 وأنت العاشر، قليل، وأيضا تشجيع 9 لك أقل من 199، لا مو 199، أقل من 99. أقول معك 19 هو 20. معه 19 وأنت 20، صحيح. الآن اللي أمامك 200 وأنتم 20، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، كم اللي معك؟ 20. معك 19، معك 19. أولا عددكم قليل، والثاني المشجع 19 قليلين، لكن إذا كنتم 100 كم اللي معك؟ 99. 99 ينشطونك أكثر مما ينشطك 19، واضح ولا لا؟ طيب كما أن العدد أكثر أيضا. طيب أما الثاني فقال، المثال الثاني، فالآن باشروهن، فالآن باشروهن يعني النساء. وكان أول ما فرض الصوم إذا صلى الإنسان العشاء الآخرة أو نام قبل العشاء امتنع عليه الأكل والشرب والنكاح، وجب عليه الإمساك. متى صلى العشاء الآخرة أو نام قبل ولو قبلها فإنه يمسك. فشق ذلك على المسلمين، شق عليهم، فنسخ الله هذا وقال فالآن باشروهن، الآن بعد ما مضى، باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن واضح النص. طيب في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، واضح النص فيه ولا لا؟ كنت نهيتكم فزوروها، إذن الآن ما في نهي، نسخ النهي. قال فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. ثم قال ما يقع فيه النسخ، ما يمتنع نسخه. سبق لنا تعريف النسخ أنه رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. لكن هل النسخ ممكن في جميع الأحكام أو في جميع النصوص؟ لا، يمتنع النسخ فيما يأتي. أولا الأخبار، الأخبار ما يمكن نسخها، يعني يخبر الله بشيء ثم يأتي ما يناقضه، هذا مستحيل كذا. طيب أنا لو قلت لك قادم زيد البلد، هذا إيش؟ خبر. ثم بعد ساعة أو ساعتين قلت لم يقدم زيد البلد، هذا يحتمل أمرين، إما أني كاذب أو متوهم، إما أني كاذب أو متوهم. ولهذا خبر الله يستحيل فيه الكذب والوهم، مستحيل. ولذلك لا يمكن أن يوجد في أخبار الله تعالى نسخ إطلاقا. فمثل قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، هل يمكن أن يأتي نسخ يقول لا يجي؟ لا يمكن. طيب فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم باغتة فقد جاء أشراطها، هل يمكن يأتي نسخ يقول لا ما جاء أشراطها؟ لا يمكن. كل الأخبار لا يمكن. ذكر الله تعالى أنه أرسل نوحا وهودا وصالحا وغير ذلك إلى أممهم، هل يمكن أن تأتي نصوص تقول ما أرسل نوح ولا هود ولا صالح؟ ها؟ لا، مستحيلة. طيب ولهذا يقول لأن النسخ محله الحكم، هذا واحد. ولهذا قلنا فيما سبق في تعريفه رفع حكم شرعي، حكم شرع. فإذا الأخبار ليست محل النسخ. ثانيا ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، ليتنا زدنا أو وهما، يستلزم أن يكون كذبا أو وهما، وهذا إيش؟ وهذا مستحيل بحق الله عز وجل. ولذلك قال والكرم مستحيل في أخبار الله ورسوله. لذلك نقول الأخبار ليست محل النسخ إطلاقا. بمجرد ما يجي واحد يبدأ إن هذا الخبر منسوخ بالخبر قلنا له غير صحيح ولا تفكر في هذا. قال إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه. ليش؟ لأن النسخ ورد إيش؟ على الحكم. ولأن هذا الحكم الذي جاء بصورة الخبر إنما كان على صورة الخبر لفظا وصيغة، وإلا فالحقيقة أنه حكم. طيب شف مثاله كقوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، الآية آخرة ويكون منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فإن هذا خبر معناه الأمر، خبر ومعناه الأمر. المعنى أنه اصبر، وليصبر منكم 100 وليصبر منكم 20 صابرون أمام إيش؟ أمام 200. والخبر قد يأتي بمعنى الأمر كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا خبر لكن بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر. المطلقات يتربصن، المطلقات مبتدأ ويتربصن الجملة خبر مبتدأ، لكن المعنى معناه الأمر. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، هنا خبر بمعنى الأمر. فإذا جاء الخبر بمعنى الأمر فإنه يمكن أن يكون فيه النسخ كالآية التي ذكر المؤلف، قال فهذه نسخت في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. انتبه الذي يتناسخ الآن، ما هو؟ الأول الخبر، ووجهه أننا لو قلنا بجواز نسخ الخبر بالخبر لكان أحد الخبرين كاذبا أو وهما، وهذا مستحيل في حق الله عز وجل ورسوله. ثانيا، الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، هذه لا يمكن نسخها. الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان لا يمكن نسخها، ولهذا جاءت الشرائع كلها متفقة عليها، إنما ينسخ بعضها بعضا في الشرائع أو في الشريعة الواحدة في الأمور التي تعتبر شرائع لا شعائر، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالذي تعتبر الشرائع هذه يمكن يدخلها النسخ لأنها خاضعة لكل زمان ومكان، أما التي تعتبر شعائر من شعائر الدين هذه ما تنسخ، نعم، لأنها أصول. مثاله: التوحيد يمكن نسخه، توحيد ما يمكن نسخه، يعني إذا قال أعبد الله ولا تشركوا به شيئا، لا يمكن أن تأتي آية تقول لا تعبد الله وأشركوا به، أبدا مستحيل، لا في شريعتنا ولا في الشرع السابق. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وأنه ما يمدينا لأنه أغلق الله أعلنت الساعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثانيا، مما يمتنع النسخ فيه الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوي الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم. شروط النسخ: مشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط، منها: أولا، تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لماذا لا يكون نسخ الأخبار؟ هذا واحد، هذا تعليق اللي قلت، لأن النسخ محله الحكم دون الخبر، هذا واحد. ثانيا، لو نسخ أحسنت، وهذا في حق الله ورسوله مستحيل، بارك الله. طيب، يستثنى من قولنا إنه لا نسخ في الأخبار مسألة عبد الله، مسلم، لو قلنا في قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. لا لا لا، يستثنى، قلنا لا نسخ في الأخبار. أيوة. يعني يستثنى من ذلك الحكم الذي جاء على وصف الخبر. نعم، الحكم الذي جاء على وصف الخبر، مثل قوله تعالى الآن في آية المسابرة. نعم صح. أيوة. إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين. وجاء في الآية الذي تليه وقال: الآن خفف الله لكم، يعني هذا حكم ولكن وصف خبرية. صحيح، صيغة الخبر ولكنه حكم، هذا يستثنى من ذلك. طيب، الشيء الثاني الذي لا تدخل فيه النسخ، يقول: الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، ووجه ذلك سيأتي إن شاء الله، هذا أيضا لا يمكن أن ينسخ. قال أهل العلم: ومن ذلك قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قالوا: هذه الأمور الخمسة محرمة في كل ملة. ما هي؟ الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الإثم، البغي بغير الحق، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه حرام في كل شريعة لأنها مفسدة في كل زمان وفي كل مكان. فمثلا التوحيد لا يمكن أن ينسخ أبدا. التوحيد جاء مأمورا به في كل ملة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. لا يمكن أن ينسخ هذا. ليش؟ لأنه مصلحة في كل زمان ومكان. قال بعض الناس يمكن أن ينسخ، أليس الله قد أمر بالسجود لآدم؟ هو قلنا في كل الشرائع، هذا ما ينسخ كل الشرائع. نقول هذا نعم نعم. ليش؟ صح، هذا عبادة. السجود لآدم حين أمر الله به صار عبادة، صار عبادة. والملائكة طبعا ما سجدوا لآدم كسجودهم لله، سجدوا لآدم ممتثلين لأمر الله، لا تعظيما لآدم كما يعظم الله. وحينئذ فلا نقض في هذه القاعدة. طيب، رأيت القتل حرام من كبائر الذنوب، ولا سيما إذا قتل الإنسان أحدا من أقاربه. ولما أمر به إبراهيم عليه الصلاة والسلام صار عبادة وقربه إلى الله عز وجل. فالمهم أن التعبد لله يكون بطاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه. طيب، الثاني أيضا أصول الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يجب عليك أن تؤمن، أوجب الله علينا أن نؤمن بهذا. هل يمكن أن ينسخ ذلك ويقال لا تؤمن بهؤلاء؟ لا يمكن. طيب، أصول العبادات، أصول العبادات لا يمكن أن تنسخ، أصول العبادات لا يمكن أن تنسخ. مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج، لكن تختلف باختلاف الأمم، تختلف باختلاف الأمم. أما أن تكون غير موجودة، لا، الصلاة موجودة في شرع من قبلنا. وش الدليل؟ يقوله لمن؟ لموسى، وقال في إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، بالصلاة والزكاة، وكان عند ربنا. في الصيام كما كتب على الذين من قبل، في الحج قال لله إبراهيم: وأذن في الناس في الحج يأتوك رجالا. إذن أصول العبادات ما يمكن تنسخ، لكن قد ينسخ ما يكون وصفا في العبادة، ممكن تتغير العبادات في شروطها أو كيفيتها بحسب ما تقتضي حكمة الله عز وجل. طيب، مكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة، الصدق مأمور به في كل زمان ومكان، لا يمكن أن يأمر الله تعالى بخلافه. ليش؟ لأنه من مكارم الأخلاق في كل ملة وفي كل أمة. أيضا العفاف، العفاف عن الفواحش، نعم، مأمور به في كل زمان ومكان، وكل أمة تمقت ذلك. الكرم مأمور به، يمكن ينسخ؟ أبدا. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ نعم. الشجاعة أيضا من مكارم الأخلاق، لا يمكن أن تنسخ، لأن الإنسان يمدح عليه كذا. وقد ذكر الله تعالى في سورة البقرة وفي غيرها عن الأنبياء السابقين أنهم كانوا يقاتلون ويقولون: رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. طيب، الفرق بين الكرم والشجاعة: بذل المال كرم، وبذل النفس شجاعة. فالشجاع من يجود بنفسه، والكريم من يجود بماله. أيهما أعظم مدحا؟ الشجاعة إيه نعم، لأن النفس أغلى من المال إلا على رأي بعض البخلاء، فإن بعض البخلاء يرون أن المال أعز من النفس وأغلى من النفس، لكن كلامنا على ذوي الفطر السليمة لا شك أن النفس أعز على الإنسان من المال، ولهذا يبذل الإنسان كل غال ورخيص من ماله من أجل صحة بدنه، أليس كذلك؟ وتهون عليه الدنيا، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصدقة الحقيقية، قال: خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتخشى الفقر، هذا اللي تصدق، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم وشفت الموت قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. من اللي كان له؟ الوارث. هذا الإنسان عندما شاهد الموت قال: أوصيكم أن تتصدقوا عني بثلث مالي في الجهاد، وبثلث الآخر في طلبة العلم، وبثلث الثالث في إصلاح الطرق. قالوا: هو شاهد الموت، هذا متصدق؟ لا. الآن لما كان المال لغيره راح يبذل. طيب، إذن نقول إن الكرم السخاء ببذل المال، والشجاعة السخاء ببذل النفس، واضح؟ فإن اجتمع الإنسان هذا وهذا كان خيرا. نعم. قال: ونحو ذلك، يعني نحو ذلك من المروءة وخفة النفس والابتسامة وغير هذا من مكارم الأخلاق، كل هذا لا يمكن أن يصح، فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان، كالشرك. الشرك منهي عنه وهو قبيح في كل زمان ومكان، ولا يمكن أن ينسخ هذا، يعني لا يمكن أن يقال لكم أن تشركوا بالله كذا. كذلك أيضا الكفر اللي هو ضد الإيمان يمكن أن ينسخ تحريمه؟ حرم الله الكفر، لا يمكن أن ينسخ تحريمه، لأنه مفسدة في كل زمان ومكان. مساوئ الأخلاق من الكذب، الكذب منهي عنه، هل يمكن أن ينسخ النهي عن الكذب؟ لا. طيب، يقول بعض الناس إن الكذب نوعان، أبيض وأسود، فالأبيض جائز والأسود غير جائز، فشوه؟ نقول نعم، نقول كل الكذب أسود، ما في أبيض أبدا، حتى إن أبا سفيان وهو في كفره لما سأله هرقل عن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يكذب، مع أنه من مصلحته هو أن يكذب في ذلك الوقت، لكن قال: لا أريد أن يأثر علي كذبة أو كذبة، لا يمكن أن يأثر علي ذلك، لأنه عيب. حتى الكفار في كفرهم نعم ينتقدون الكذب ويعيبونه. ومع الأسف أن من المسلمين اليوم من يستبيح الكذب ويرى أنه شطارة ومهارة، وأن الإنسان الكذوب الحيول هو الرجل الشهم الشجاع، نسأل الله العافية. طيب، الفجور، نسأل الله العافية، الفجور ضد العفة، هل يمكن أن يأتي دليل ينسخ النهي عن الفجور؟ أبدا. وكذلك البخل، ما يمكن أن يأتي نص يقول ابخلوا أيها الناس، أبدا، بل الشرع كله ينهى عن البخل. طيب، كذلك أيضا الجبن، هذا منهي عنه، ولا يمكن أن ينسخ النهي عن الجبن، ولكن لاحظ أن الجبن شيء، نعم، وأن الإحجام في موضع الإحجام شيء آخر. يعني هل نقول إن الشجاعة هي التهور والإقدام بكل حال؟ لا، الشجاعة هي الإقدام في موضع الإقدام والإحشام في موضع الإحشام. أما كون الإقدام شجاعة فالأمر فيه ظاهر، وأما كون الإحشام في موضع الإحشام شجاعة فالأمر فيه قد يكون خفيا لكنه عند التأمل ظاهر، لأن إحشامك في موضع الإحشام شجاعة مكنتك من السيطرة على نفسك، لأن بعض الناس ربما يندفع يكون عنده غيره وشجاعة وإقدام، يندفع في موضع لا ينبغي فيه الاندفاع. هل نصف هذا بالشجاعة؟ لا، الشجاعة أن يقدم في موضع الإقدام ويحجم في موضع الإحجام. فشجاعة المقدم ظاهرة وشجاعة المحجم لأنه قوي إيش؟ على نفسه وسيطر عليها وكبحها. أحيانا يكون كبح النفس أشد من كبح الغير، يشق على الإنسان حتى أن بعضهم قد يموت من القهر، ولكن نقول كما قال المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. وهذا صحيح، ابدأ بالرأي أولا ثم بالإقدام ثانيا، أما أن تتهور فليس هذا هو الشجاعة. ويقول أيضا: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. معروف البيت، ها؟ ووضع الندى يعني العطى والبذل في موضع السيف بالعلا مضر، يعني مضر بالعلا كوضع السيف في موضع الندى، أيضا مضر بالعلا. واضح ولا لا؟ يعني إذا كان المقام مقام كرم وبذل فإن وضع السيف في هذا المقام خطأ، وهو يعرض بفعل سيف الدولة فيما أظن، يقول إنك تكرم الإنسان في موضع ينبغي أن تقتله وتقتله في موضع ينبغي أن تكرمه، فأنت إذا أكرمت في موضع ينبغي أن يكون السيف يعمل فيه فهذا ضرر، إضرار بالعلا ونقص. كما أنك لو أكرمت شخص، لا قصدي لو قتلت شخصا لا يستحق القتل وإنما يستحق الإكرام فهذا مضر بالعلا. وهذا بيت من أحكم الأبيات، ولعل ياسر ينشدنا إياه. إيه بس ما بين ممكن إلا مرة واحدة. أنا إيه لا يعيد عبد الرحمن. وضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. أحسنت، تمام. طيب يقول المؤلف: نعم، ها؟ نعم، الأول الرأي قبل شجاعة الشجعان، الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. هذا البيتين الأول. الثاني: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. نعم محمد، ايش؟ ها؟ طيب ما خلاص اسأل. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني متجها الى بيت المقدس مدة طويلة، الله سبحانه وتعالى لم يعني لم ينكر عليه ذلك، ولو كان يعني في محجز لأنكر الله سبحانه وتعالى ذلك في الأول. فكيف يعني الله سبحانه وتعالى أقر عليه هذه المدة مع أنه هذا شيء أحدثه اليهود؟ أفهمت السؤال؟ يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي مدة طويلة متجها إلى بيت المقدس في صلاته، وكلمة مدة طويلة لا ندري كم مقدارها عند الأخ محمد، كم مقدارها؟ محمد ها؟ كم؟ 16 شهرا أو 17 شهرا من 10 سنوات. أول ما قدم المدينة كان عليه الصلاة والسلام من باب التأليف يحب أن يؤلف اليهود، فصار يوافقهم في بعض الأشياء التي لم ينه عنها، حتى إنه كان يستل رأسه موافقة لليهود، ثم بعد ذلك كره موافقته وفرق. هذا أيضا أمره الله عز وجل أن يتجه للقبلة بوحي منه. ومع هذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك يقلب وجهه في السماء، يتحرى أن ينزل الوحي عليه بأمره بالاتجاه إلى الكعبة. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام إنما اتجه لحكمة وهي تأليف اليهود، فلما رأى أن اليهود قوم عتاة وأنه لا ينفع فيهم هذا الشيء تركها. في مكة ما في شيء دليل صريح صحيح في هذا، يقال إنه كان يصلي بين الحجر والركن اليماني فيتجه إلى القبلة وتكون الكعبة بين يديه واتجاهه إلى بيت المقدس، يقال هكذا ولكنه مو مؤكد. نعم شيخ، متنبي ليس هو كان ادعى بانه نبي؟ اي نعم، لكنه الظاهر انه تاب من ذلك. تاب من ذلك، نعم. الشيخ قلنا في الاحسان في سجود ادم، الشيخ وغد ان في قصه يوسف عليه السلام رفع وهي على العرش يخلو له سجودا. نعم، هذه السجود قيل انه ان المراد بالسجود هنا الانحناء، وأنه يسمى سجودا عندهم، وقيل إنهم كانوا يفعلون ذلك من باب التحية فقط ما هو من باب التعظيم. نعم نعم، في شريعة النسخ، لأن هذا تعظيم يؤدي إلى الشرك فنسخ. نعم وش فيه؟ ايش؟ كان الرسول يصلي الى بيت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا. نعم، لان اليهود كانوا يتجهون الى بيت المقدس، كان اليهود يتجهون الى بيت المقدس. كيف؟ نعم، لأن اليهود يصلون إلى هذا الاتجاه. نعم يا عبد الوهاب. شيخ، الآن بعض الجماعات التي تدعو إلى الله يعني يرون أن الكذب في مصلحة الدعوة يعني جائز، مصلحة أن يدعو فلان يدعو علان فيكذب عليه، يرهبه بأحاديث مكتوبة مثلا، ويعلم. أنا سمعت يعني أنه نور على الدرب يا شيخ، سؤال حول هذا الموضوع. إيه. يصير يمكن أقول بعض الناس يغتر. هل يجوز له يا شيخ؟ لا، ما يجوز أبدا، لا يجوز أن يكذب لإلاج الدعوة، ولا يمكن أن يبنى حق على باطل. وأين الكذب بالدعوة؟ ما فيه إلا تورية وقعت من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وله في جانب الدعوة، في أحيانا في جانب الدعوة، وأحيانا في جانب الدفع عن نفسه وعن أهله. أما وليس كذبا، يجي واحد يقول والله أنا رأيتك بالمنام البارحة، يجي واحد لشخص فاسق يقول رأيتك البارحة في المنام وإذا الملائكة تعذبك، نعم تقول كذا وتفعل فيك كذا وتفعل فيك كذا تفعل فيك كذا، استقم على أمر الله. يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ما يجوز. مع أن بعض الناس يقول هذا لا بأس به لأنه في مقام الدعوة، سبحان الله تكذب وتقول في مقام الدعوة، وهكذا بداعي الله. شرط الناس اشترطوا للناس فيما يمكن نسخه شروط منها. أولا تعذر الجمع بين الدليلين. شو الأحسن من هذه شروط ونقل نقول منها، لأنك لو تقول شروط منها أوهم أن الجر مجرور صفة الشروط وهي جملة مستأنفة. هنا منها مستأنف شروط وتقل، ثم تقول منها كذا. منها أولا تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ، فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. ثانيا العلم بتأخر الناس الناسخ، ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات ثم نسخ بخمس معلومات بخمس معلومات. ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى الآن خفف الله عنكم الآية، وقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ. ثالثا ثبوت الناسخ، واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا، والأرجح أن لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. عندك أرجح أن لا يشترط إلا أنه لا يشترط، والأرجح أنه لا يشترط أنه ولا أن لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا كلمتان يحتاجان إلى فرق، الكرم والشجاعة. فرق بينهما الكرم يدل على بذل المال، نعم، الشجاعة على بذل النفس، نعم، والجبن والبخل. الجبن هو ضد الشجاعة والبخل ضد الكرم. إذا يعني ودي معك بالشجاعة والكرم. البخل هو مسك المال، والجبن مسك النفس عن الأقدام. طيب خليل، الجبن عدم السخاء ببذل النفس، ببذل المال، نعم، والبخل عدم السخاء ببذل المال. صح. طيب هذه من الأشياء التي لا تنسخ لأنها مصلحة في كل زمان ومكان، وكذلك الأصول كما مر علينا. ثم قال المؤلف شروط النسخ. أولا يجب على الإنسان، أولا نقول يجب على الإنسان أن يتأنى في دعوى النسخ، أن يتأنى في دعوى النسخ، لأن دعوى النسخ ليست في الأمر الهين، إذ أن مضمونها إبطال حكم من أحكام الشريعة، إبطال حكم من أحكام الشريعة. إذن فلا يجوز أن نتسرع في دعوى النسخ كما يفعله بعض العلماء غفر الله لنا ولهم. كل شيء لا يستطيعون أن أو يصعب عليهم الجمع بينه وبين غيره يدعون فيه النسخ. ومنه ما ذكره الأخ شاكر عن الخطابي

القضاء عليها، يعني القضاء عليها. في حال القوة يجب القتال، في حال القوة يجب القتال، واضح؟ إذن يشترط أن يتعذر الجمع، فإن أمكن الجمع وجب بدون أن ندعي النسخ. ومثال آخر في الرضاء، ادعى كثير من العلم أن قصة سالم مولى أبي حذيفة منسوخة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة من المجاعة، وقال الرضاعة ما تكون إلا إذا كان اللبن واقيا من الجوع، يعني قبل الفطام. فقالوا إن قضية سالم منسوخة، ولكن نقول لا يجوز أن نقول منسوخة لإمكان الجمع. ما الجمع؟ الجمع أنه إذا وجدت حال كحال سالم مولى أبي حذيفة ثبت حكم سالم مولى أبي حذيفة، وإذا لم يوجد نظير هذه الحال تخلف الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وجودا وعدما. فحينئذ نقول لا نسخ. طيب، قوله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، قال الله تعالى وإنك لا تهدي من أحببت، بين تعارض. هل نقول بالنسخ؟ لا. لماذا؟ لإمكان الجمع، فنقول الهداية المثبتة هداية الدلالة، والهداية المنفية هداية التوفيق، هداية التوفيق لا تكون إلا بيد الله بخلاف هداية الدلالة. طيب، هذا الشرط مهم جدا. قال نعم اي نعم اي نعم. وهذا ايضا شيء اخر، انه ما يدخل النسخ لانه من الاخبار، وانك لتهدي وانك لا تهدي، هذا ايضا مانع اخر. لكن لو فرض انه ما يجوز فيه النسخ فانه لا يمكن لامكان الجمع. قال فلا، يقول فان امكن الجمع فلا نسخ لامكان العمل بكل منهما، لامكان العمل بكل منهما. وهذا واضح، وذلك لأن دعوى النسخ تستلزم إيش؟ إبطال أحد النصين، ولا يجوز أن نبطل نصا من نصوص الكتاب والسنة إلا عند الضرورة. الشرط الثاني العلم بتأخر الناسخ، يعني إذا تعذر الجمع فهل نقول النص رقم 2 ناسخ للنص رقم 1 أو بالعكس؟ لا، لا بد أن نعلم بتأخر الناسخ، فإن لم نعلم وجب التوقف، وجب التوقف، لكن لا بد أن نعلم بتأخر الناسخ، لأن النسخ رفع، والرافع لا بد أن يكون بعد المرفوع. طيب، ويعلم ذلك أي تأخر الناسخ إما بالنص، إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. يعني إذا قالنا قائل فهمنا أنه يشترط للحكم بالنص العلم بتأخر الناس، فمن أين نعلم وبيننا وبين الرسول عليه الصلاة والسلام مدة 1400 سنة أو نحوها؟ ماذا نعمل؟ أو بأي شيء نعلم؟ نقول يعلم بواحد من ثلاثة طرق، إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ، بأن نعلم أن هذا جاء في سنة 4 والأول جاء في سنة 3. مثال ما أعني بالنص قوله صلى الله عليه وسلم كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أذن لنا في أن نستمتع بالنساء، ثم قال إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. هذا نسخ صريح. منين نعرف أنه صريح؟ كنت نهيتكم وإن الله حرم ذلك، كنت أذنت لكم. نعم كنت أذنت لكم وإن الله قد حرم ذلك. فهذا نص لأن الثاني كان ناسخا للأول لأنه بعده. والاستمتاع هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة إذا قدموا لبلد واحتاجوا وشقت عليهم العزوبة أن يستمتعوا، أي أن يتزوجوا المرأة إلى أجل، فيقول المرأة مثلا زوجيني نفسك إلى مدة شهر، مدة أسبوع، مدة 10 أيام، ثم بعد ذلك يقول حرم الله ذلك إلى يوم القيامة. وفي قوله إلى يوم القيامة دليل على أنه لا يمكن رفع هذا الحكم، لأنه قال إلى يوم القيامة، ففيه دليل على بطلان قول من يقول إن المتعة جائزة وأنها نسخت عدة مرات وآخر الأمر الجواز. يقول هذا يرد عليك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حرم ذلك إلى يوم القيامة. طيب، ومثال ما علم بخبر الصحابي، يمكن نجيب مثال آخر في هذا؟ ها؟ كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها. نعم. طيب، ومثال ما جاء ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات. قالت كان فيما أنزل، ثم قالت ثم نسخ. كان فيما أنزل 10 رضعات، يعني أن الطفل لا يكون ولدا للمرضعة إلا إذا رضع منها 10 مرات، ثم نسخنا بخمس، فصار الطفل إذا رضع 5 مرات صار ولدا. أظن واضح. من الذي قال ثم نستخن؟ عائشة. ومن الصحابة؟ فإذا قال الصحابي مثل هذا القول ثبت النسخ، لأن الصحابي عدل مقبول الخبر. طيب، ثالثا، مثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى الآن خفف الله عنكم. الآن، والآن هذا ظرف للحاضر، وهذا يقتضي أن ما قبل مغاير لما بعد، وعلى هذا فيكون هنا العلم التأخر بواسطة التاريخ الذي هو الآن، لأنه ظرف للحاضر من الزمان. وكذلك أيضا لو ذكر الصحابي لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ. بأي طريق نعلم الناسخ؟ بالتاريخ، لأن ما بعد الهجرة متأخر، وعلم ذلك بالتاريخ. ثالثا، ثبوت الناسخ. نعم، هذا من أهم ما يكون. ثبوت الناسخ يعني بأن يكون قد رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه ومالك كذا. ها، ما هو شرط؟ وش الشرط؟ أن يثبت ولو في واحد من هذه الكتب. المهم ثبوت الناسخ، حتى لو رواه البخاري وحده أو أحمد وحده أو النسائي وحده أو أبو داود وحده، ولكنه ثابت فإنه يتحقق فيه الشرط ثبوت الناسخ. واعلم أن الناسخ قد يكون أقوى من المنسوخ أو دونه، لكنه ثابت. لكن يقول اشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا. والراجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى. المقارنة بين الناسخ والمنسوخ إما أن يكون على حد سواء، وإما أن يكون الناسخ أقوى، وإما أن يكون المنسوخ أقوى، لكن الناسخ ثابت. على القول الراجح كل هذه الحالات يجوز النسخ، ولكن الجمهور يقول لا يجوز النسخ إذا كان المنسوخ أقوى، ولهذا قالوا لا ينسخ الآحاد المتواتر، لأن المتواتر أقوى. طيب إذا كان مماثلا ينسخ، ولهذا نحتاج إلى النسخة اللي عندكم، أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا. وش عندكم؟ بس طيب المهم ما خل، هو معروف أنه أقوى من المنسوخ، لكن أو مماثلا لا بد منه. كيف؟ بس عندنا طبعة ثانية. طيب واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا. لا كيف ما يعني أو مثلا تضاف، ولهذا شف قال والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى، ولم نذكر أو مماثلا عندكم. طيب إذن أو مماثلا صح عشان يتطابق هنا. لأن محل النسخ لا ما نفوا، لأن محل النسخ الحكم، هذا تعليل للصحيح للقول الصحيح، لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. طيب يعني الآن إذا كان الناسخ أقوى أو مماثلا، أقوى أو مماثلا يجوز ولا لا؟ قول واحد، إذا كان المنسوخ أقوى والناسخ أقوى والناسخ ثابتا، هذا هو محل الخلاف. فالجمهور يرون أنه لا ينسخ الأقوى بالأضعف، والصحيح أنه ينسخ ما دام ثابتا. أما إذا لم يكن ثابتا فمعلوم أن ما ليس بثابت لا يقوى أن يكون حجة فضلا عن أن نبطل غيره. نعم يا عبد المنان. نعم نعم لا لا مراد، لأن الإمام أحمد أعلم من مسلم وإمام، وهذا الكتاب أيضا على مذهب الإمام أحمد، ولهذا حتى صاحب المنطقة الآن صاحب المنطقة يقدم الإمام أحمد، حتى بالبلوغ أيضا إذا جاء أحمد ومسلم يقدمون أحمد. نعم لا مو القدم حتى في الأخر. نعم لا مو بأصح، لكن الإمام الذي خرج أخر. نعم يا عبد الوهاب. ما هي صفة الرابعة شيخ؟ هذا من مباحث الفقه. نعم مصطفى. ولكن هذا الكلام اليوم القيامة، بعض الناس أو العلماء قالوا أن جزء الاستمتاع الآن في النساء أو تزوج في الطلاق، أولئك الذين يدعون الابتعاث في أمريكا وغيرها، وحتى نقل عن علماء كبار في هذه البلاد أنهم قالوا ذلك. أنتم فاهمين؟ ست بحثنا فيها يا مصطفى بحثا دقيقا مدققا. نعم ما حضرت. الله أكبر، أنتم إذا نسيت وش قلنا ما حضرنا. نعم قبل يجون عقب البخاري. على كل حال يمكن أنه ما حضر، يمكن ينام في أيام الاختبارات. احنا ذكرنا هذه وقلنا انها ليست من المتعة، لكن فيها خيانة وغش للزوجة وأهلها. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: أقسام النسخ. ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام. الأول: ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن. مثاله: وهما قوله تعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. الآية نسخ حكمها بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة. الثاني: ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجل، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان فيما أنزل الله آية الرجل فقرأناها وعقلناها آية ولا بالرفع؟ كان فيما أنزل الله آية الرجل أو بالرفع؟ ما يخالف فيما أنزل الله آية إذا اسم كان. كان فيما أنزل الله آية الرجل فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إلى أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراض. وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. الثالث: ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ عشر الرضعات السابق في حديث عائشة رضي الله عنها. وينقسم النسخ باعتبار الناسخ أربعة أقسام. الأول: نسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقسام النسخ. وقد سبق لنا أنه يشترط للنسخ شروط. نعم يا ابن منا. لا، مو هذا الشرط. إذا تعذر الجمع بين الدليلين. أحسنت. لماذا نشترط هذا؟ لماذا نشترط تعذر الجمع؟ لأننا إذا أمكن الجمع فلا يمكن نسخ حكم شرعي أو إبطاله عدم الجمع، فإذا أمكن الجمع فلا نسخ. لأن النسخ معناه رفع الحكم وإبطاله، ولا يمكن أن نقدم عليه إذا تعذر الجمع. طيب، الشرط الثاني حسين. العلم بتأخر الناس. العلم بتأخر الناس. فإن جهلنا أن جهل المتأخر المتقدم. ها؟ ماذا نعم؟ تعارض دليلان على وجه لا يمكن الجمع بينهما ولا نعرف التاريخ. يجب التوقف. ها؟ يجب التوقف. يجب التوقف؟ ما في طريق؟ أظن ذكرنا لهم طريقا بس مو في الدرس الأيام هذه. ترجيح. نعم، ينظر في الترجيح. ينظر في الترجيح، فإن لم نجد وجب التوكل. طيب، ما هي طرق العلم بتأخر الناسخ؟ اسمك سلطان؟ نعم. أي؟ خالد. يلا خالد. ثلاثة طرق. نعم. إما بالنسخ. نعم. أو بقول الصحابي أو بالتاريخ. أحسنت. مثاله بالنص يا إمداد الله. النص مثل حديث عمر رضي الله عنه. لا نريد العلم بالتأخر. مثل حديث عمر عن زيارة القبور. نعم. أحسنت. طيب، قول الصحابي يا عادل. قول الصحابي عائشة رضي الله عنها قولوا كان فيما أنزل من القرآن عشر أضعاف من خدمة فنسخنا لخمس أضعاف. طيب، التاريخ غانم. التاريخ إذا عرفنا قال يعني عرفنا من النص قبل الهجرة جاء الحديث قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والثاني بعد الهجرة. علمنا بين هذا بعد الهجرة وذاك قبل الهجرة. طيب، وذكرنا يوم مثال آخر فهد. قول الآن صلى الله عنكم. نعم. فالآن إن على الحال قبل الآن لم يكن التخفيف. صحيح، يكون مخالف لما بعده. طيب، في شرط ثالث نصب. ثبوت الناس. أحسنت. طيب، وهل يشترط أحمد أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مماثل له؟ نعم. طيب، ما حجة الجمهور وما حجة الراجح؟ لا يمكن إطالة الحكم بأضعف. طيب، صح. حجة الآخرين عبد الرحمن. قال لأن النسخ محل الحكم. نعم. ولا يشترط في هذا أن يكون النسخ أقوى لأن كلا الدليلين ثابت. نعم. والحكم بهما ثابت. تمام. وهذا هو الأرجح. ثم قال المؤلف رحمه الله: أقسام النسخ، ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام. الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن. ما نسخ حكمه وبقي لفظه، يعني حكم منسوخ ومرفوع عن الأمة واللفظ باقي، وهذا هو الكثير في القرآن، لأنه ليس في القرآن شيء نسخ لفظه وبقي حكمه إلا آية الرجل وكذلك الرضاء كما سيأتي. قال مثاله آية المصابرة لحن ولا خط ولا صواب؟ صواب. آية مثاله آية المصابرة. صحيح. يجب أن نقول مثاله آية المصابرة. وأما بعض الناس اللي يقول آية المصابرة فهذا لحن، لأنه في مقتضى القواعد العربية أنه إذا التقى ساكنان كلاهما حرف لين يجب أن يحذف. قال ابن مالك في الكافية: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذف واستحق. إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذف واستحق. طيب، هذا لين، إذن احذف، فنقول آية المصابرة. ومنه قوله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. بعض القرة يقول وقال الحمد لله، لا ما استقيم، يحذف، هذا مقتضى اللغة العربية. طيب، يقول مثاله آية المصابرة، وهما قوله تعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين الآية. إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا. فالواحد الصابر لا بد أن يقابل عشر. يقول نسخ حكمها بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. في هذا تخفيف بالكم والكيف يا عبد الله؟ بالكم مئة يغلبون ألفين مئتين فصار الواحد يقابل اثنين كان بالأول يقابل عشرة. طيب بالكيف يلا عبد الله فهد كل استعداد الواحد يستعد الاثنين اما كان اقل فان يخف الاستعداد له. ما فهمت. يعني شيخ اذا كان اذا كانوا 200 اي نعم يغلبوا اذا كانوا يغلبوا 2000 اذا صاروا 100 يغلبوا 200 نعم استعداد نعم. الاول هنا استعداد لهم الواحد يستعد الاثنين اما لو كانوا اكثر مثلا فليكون استعداد أكثر. لا لا شيخ. لا لا شيخ. نعم. أول كان 20 إيه. ومئة. ومئتين. ومئة 20 يقابلوا 200 مئتين. ومئة يقابلوا 1000 إيه. والآن 100 يقابلوا 200 وألف يقابلوا 2000 طيب. كسر. إيه. صاروا أول 20 والآن 100 يعني تشجع التشجع كون مثلا 9 يعني 100 يغلب 200 وكان بالأول 20 يغلب 200 كم زاد دولة زادوا 80 معلوم أنه إذا زاد 80 معهم يصير أقوى لهم أقوى لقلوبهم وأشجع بخلاف ما إذا كانوا 20 فهذا إذن في العدد وفي الكيفية لأنه إذا كان الذي معك جماعة كثيرين إذا كان الذي معك جماعة كثيرين فإنهم ينشطونك أكثر لأن الآن تبين الآن 20 يقابلون 200 100 يقابلون 200 كذا ولا لا؟ طيب الأخيرة خففت حيث إنه زاد العدد خففت لأنه بزيادة العدد تقوى حزيمة الإنسان وتخف عنه الوطء. طيب إذا قال قائل فهمنا أن هذا نسخ الحكم وبقاء اللفظ فما الفائدة من اللفظ من بقاء اللفظ مع نسخ الحكم؟ الحكم يقول حكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وهذه حكمة عظيمة يعني أبقى الله اللفظ من أجل أن نزداد به ثوابا في القراءة قل لا لأنه لو نسخ لفظه ما جاز لنا أن نتعبد بتلاوته فإذا بقي اللفظ انتفعنا ازدادنا ثوابا في التلاوة. ثانيا تذكير الأمة بحكمة النسخ لأنه لو ألغي لو رفع اللفظ ما ذكرت الأمة ذلك إذا كانت الأمة تقول ما هذا الذي نسخ بل ربما لا تعلم بالناس لولا كلمة الآن فصار فيها فائدتان الفائدة الأولى بقاء ثواب التلاوة والفائدة الثانية تذكير الأمة بحكمة النسخ والتخفيف لأنهم إذا كانوا يقرؤون المنسوخ ويعرفون أنه نسخ تذكروا الحكمة لكن لو أنه رفع لفظه ما تذكروا هذا. طيب الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجل هذه نسخ لفظها وبقي حكمها فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء بعده وما زال حكم الرجم باقيا إلى يوم هذا وسيبقى إلى يوم القيامة. الرجم على الإنسان إذا زنى وهو محصن فإنه يرجم، والمحصن هو الذي تزوج وجامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، هذا المحصن. فإذا ثبت شروط الحصان وزن الرجل فإنه يرجم. يرجم بماذا؟ يرجم بحجارة لا صغيرة ولا كبيرة، لا صغيرة يتأذى بها قبل أن يموت ولا كبيرة تجهز عليه بسرعة، بل تكون متوسطة حتى يذوق ألم العذاب، حتى يذوق ألم العذاب. وهل هو محدد بعدد؟ لا، غير محدد بعدد. قال أهل العلم: ولا يجوز أن يتقصد الراجمون محلات مقاتل الرجل، يعني مقاتل المرجوم، لا يجوز أن يتقصدوا مقاتل المرجوم، لأنهم إذا تقصدوا مقاتله أجهزوا عليه بسرعة، يضرب المقتل ويموت يبقى، يعني يتجنبون هذا. والحكمة من هذه القتلة، الحكمة لأجل تنفير الناس عن الزنا مع تمام النعمة والزواج، ولأن لذة الزنا وهو محرم شملت جميع البدن، فكان من الحكمة أن يعاقب بعقوبة تشمل جميع بدنه. آية الرجم فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب قال: كان فيما أنزل إلى آخره، فيما أنزل الله إلى آخره، قال ذلك رضي الله عنه على المنبر يخطب الناس يقول هذا، وأعلنها على المنبر حتى تشيع وتظهر بين الناس، ومن كان لديه اعتراض فليتكلم. فسقوط الصحابة على ما قاله عمر يدل على أنه محل إجماع بينهم على أن هذا مما نزل من القرآن. يقول: كان فيما أنزل من القرآن، كان فيما أنزل الله آية الرجم، يعني أنزل الله تعالى في القرآن، فقرأناها وعقلناها ووعيناها. شو تأكيدات؟ قرأناها لفظا، وعقلناها ذهنا، ووعيناها قلبا، يعني أننا جميع أنواع الإدراك أدركناها تماما. فيقول: ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. رجم الرسول عليه الصلاة والسلام خمسة، رجم خمسة ورجمنا بعده. وقوله رضي الله عنه رجمنا بعده لئلا يظن الضال أن هذا الحكم نسخ، لأنه إذا بقي بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فمقتضى أنه لم ينسخ باقي، فهو كذلك. ثم قال رضي الله عنه: فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله. الله أكبر، وقع ما توقع، أي حصل فيه أناس أنكروا الرجم، نعم، بل فيه أناس قالوا إن هذا الرجم وحشية. كيف يقتل الإنسان هذا القتلة؟ من أجل شهوة تناولها في رضا منه ورضا الزانية. دعوا الناس، إذا لم يكن على سبيل الإكراه فكل حر، لا يرجم ولا يجلد ولا يتعرض لها، أعوذ بالله. يريدون أن يجعلوا الناس بهائم، بل يريدون أن يجعلوا الناس أخص من البهائم، لأن البهائم لا عقل لها ولا دين ولا تكليف، والبشر عندهم عقول وتكليف. البهائم ليس لها أنساب محفوظة، يقرع الأنس أي تيس تجيب ولد ويقرع الثاني وتجيب ولد والولدان أخوان من الأم وإن اختلف الأبوان ولا لكن بنو آدم يحفظون الإنسان حتى في الدول الشيوعية الإنسان محفوظ هذا أب وهذا ابن وهذا أخ وهذا عم إلى آخر. لو أطلقت الحرية للناس كل يزني بمن شاء ومتى شاء وكيف شاء وفي أي وأين شاء صاروا أخص من البهائم ولم يعرف الأب ولا الابن ولا الأخ ولا العم ولا الخال وضاعت الدنيا. فهؤلاء الملاحدة الذين ينكرون مثل هذه الحدود الشرعية بل يسخرون بها لا شك أنهم خارجون عن الإسلام. ولو أنهم قالوا قولا يتعللون به لكن لا يصلوا إلى السخرية بالإسلام وحدود الله عز وجل ورسوله لكان الأمر أهوى. يقول رضي الله عنه: وإني فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله. إذا قال قائل موح على العام قال يا جماعة تعال اقرأ المصحف من أول إلى آخر وين الرجم؟ ثم أقسم قال والله ما أجد الرجم في كتاب الله. وش يكون أمام العامة وأشباه العامة؟ صحيح والله إن راجعنا القرآن من أول إلى آخر ما وجدنا آية الرجم. إذن وش هالكلام؟ ليش إنهم يرجمون الإنسان؟ يقول: فيضل بترك فريضة أنزلها الله. شبراهيم رضي الله عنه جعل إقامة الحدود من الفرائض المنزلة التي يجب على العباد أن يقوموا بها على الصغير والكبير والشريف والوضيع والغني والفقير. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شفع إليه أسامة بن زيد في شأن المخزومية التي كانت تسبق المتاع تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فاهتمت قريش امرأة من مخزوم تقطع يدها هذا أمر جلل وعظيم يلا شوفوا أحد يشفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ما وجدوا أحدا أحق بالشفاعة من أسامة بن زيد لأنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه كان رسول يحبه ويحب أباه. فذهب فشفع فأنكر عليه قال لو أتشفع في حد من حدود الله إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإذا سرق بهم الشريف تركوه. ثم أقسم وهو البار الصادق بدون قسم قال: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. اللهم صل وسلم. أنكر عليه وضرب مثلا في من مضى وأتى بمثل حاضر شاهد على أنه لو أن فاطمة وهي أفضل من المخصومية نسبا ودينا أيضا وعلما لو أنها سرقت لقطعت يدها. فهل بقي عذر بعد ذلك؟ أبدا ما والله بقي عذر في إقامة الحدود ولو على ابنة السلطان. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. والناس في حدود الله على حد سواء لا يعذر أحد أو لا يرفع الحد عن أحد لكونه قريبا من السلطان أو نحو ذلك. ولهذا كان من فطر عمر رضي الله عنه وورعه ونزاهته أنه إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله وقال: إني نهيت الناس عن كذا وكذا وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم والله لا يبلغني عن أحد منكم أنه فعل كذا إلا أضعفت عليه العقوبة. شوف أضعفت عليه العقوبة لأن هذا التعزير من حد أضعفت عليه العقوبة. ليش؟ لأن أقارب ولي الأمر إذا فعلوا الشيء المنهي عنه يفعلونه بسلطة ولي الأمر وبجاهه بسلطة وبجاهه فصار يفعلونه لهوى أنفسهم مش بعد وسلطة ولي الأمر. فلهذا رأى رضي الله عنه من فقهه أن يضعف عليهم العقوبة ولا كان عمر ما عدل الناس ليش يضعف العقوبة على أقاربه لأنهم يفعلونه ليس كما يفعله البعيد من السلطان. البعيد من السلطان ما له جاه يحميه لكن القريب من السلطان له جاه يحميه فيحتمي بهذا الجاه ويقتل. وخاصة أؤدبك على استعمالك جاهي في مخالفتي وعلى المخالفة. فلذلك يضعف عليه الغرم. يعني الله أكبر السياسة الشرعية لو أننا تأملناها نعم لوجدنا فيها صلاح الدين والدنيا في السياسة. الآن مع الأسف أن السياسيين منا وش ينظرون إليه؟ إلى سياسة هيجر وكارمكس وما أدري إيش بعد من الجماعة ذولا. نعم ها كارمكس صابون لا يا شيخ ما هو صابون رجل. المهم على كل حال أنهم ما ينظرون إلى السياسة التي عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهي السياسة الشرعية العادلة المصلحة التي لا يوازيها شيء. على كل حال رضي الله عنه يقول إن طالب الناس زمان أن يقول لقائل والله ما نجد رجما في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى إلى آخر. ترى أنا أسمي الجماعة أسمي من الغرب ما أدري عنه لي بعد هيجر مو سياسي بعد والله ما أدري ها إيش هيجر وش فيه لكن هو صاحب سياسة هو خلاص. إذا ناس الشيخ تتماط عليه بكتاب ناس يقدمونها لا ما هم من رؤساء صاحب مذهب ها صاحب مذهب أيها الإخوة هدفنا هو إرضاؤكم ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. هاتف رقم 364-5880 صندوق البريد